الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ولازلنا في رحاب شهر القرآن الكريم وفي رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى، نسأل الله التوفيق والسداد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. لا زال الحديث يراوح موضوع العلاقات الأسرية وخاصة بين الأزواج، وفي آخر الحلقة الماضية توقفنا عند إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وشرحنا الفرق بين هاتين المسألتين. صحيح. الآن يأتي الحديث عن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالحديث إذن الآن عن تمام العلاقة الزوجية، يعني أثمرت العلاقة الزوجية عن مواليد. صحيح. والحديث الآن عن مسألة الرضاعة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما كانت الآيات السابقة تتحدث عن عدة المرأة وعن الطلاق الرجعي والطلاق البائن وعن العضل، سياق ترتيب الأسرة الإسلامية، سياق ترتيب الأسرة بين زواج وطلاق وعدة ورجعة، فلما تحدث عن الطلاق أنتج ذلك وجوب العناية بالرضيع أو بالأولاد الصغار. ثمرات الزواج. بعد؟ ثمرات الزواج. ثمرات الزواج. لكن هو ثمرات الزواج لم يتحدث عنها عند ما قال وأنكحوا الأيام منكم الصالحين. لا، تحدث عنها وقت الخلاف. لأنه لما يقول وأنكحوا الأيام منكم وسيثمر ذلك الزواج أولادا، من الطبيعي أن الرجل والمرأة سيجتهدان في لما تكون علاقة طبيعية. طبيعية. أما هنا العلاقة غير طبيعية، فأوصى الله بإتمام الرضاعة والعناية بالرضع، وهذا من تمام تناسق وانسجام النصوص القرآنية. وكان بالإمكان أن يقول والنساء يرضعن أولادهن، أو المرأة ترضع أولادها، أو الزوجة ترضع أولادها، لكن اختار والوالدات يرضعن أولادهن. نعم، هي مرتبطة، الأم مرتبطة بالولد أكثر فأكثر لأنها هي التي ولدت، فهو ثمرتها وهو نتاجها، فاستعمل اسم الوالدية وصفة الوالدية لمزيد إثارة شفقتها لكي تعتني عناية فائقة بإرضاعه. وقلت والموقع سأتم، والوالدة يرضعن بين بعد الطلاق وقبل، والذين يتوفون قبل الوفاة. وضعها هنا لتخدم الموضوعين، فالتي طلقت عليها أن تعتني بوالدها بالرضع، والتي يتوفى عنها زوجها أيضا عليها أن ترضع. إذا ترك لها رضعا يعني. نعم. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نتحدث أولا عن الجملة الخبرية، والوالدات يرضعن. جيد. والأصل على الوالدات أن يرضعن، فهو أمر في ثوب خبر، لم يقل أيتها الوالدات أرضعنا، إنما أتى بها بصيغة الخبر. لماذا؟ هذا أوكد كأن الأمر صدر من الله تبارك وتعالى، أرضعنا أولادكن حولين كاملين، واستمعت كل الوالدات وانصعنا وطبقنا هذا الكلام، ووصفهم القرآن أن هذا أمر واقع. فإذا الإخبار أو الإتيان بالصيغة الخبرية أكثر توكيدا بأن هذا الأمر واقع. ننتقل إلى الآن قضية الإرضاع لمدة حولين كاملين. بارك. طبعا حولين كاملان بمعنى عامان. عامان. نعم. نعم، أنا معك، لكن واحد يسألنا الآن حولين كامل، لماذا لم يقل عامين كاملين؟ سنتين كاملتين. سنتين كاملتين، بارك الله فيك. الحول هو العام، هو السنة، هو الحجة. لكن الحول سمي حولا تحول فيه الأشياء، يعني تتغير، تتغير من حول يحول، فيه معنى التغيير. واستعمال حولين كاملين هنا أدق لفظ، لأن الوالد ابتداء أن متى تبدأ الأم رضاعة ابنها؟ من اليوم الأول. من اليوم الأول، وبعد عامين كيف يصبح؟ فطيم. جيد. وجسميا كيف يصبح؟ يكبر. يكبر. كان معتمدا على اللبن أو الحليب وحده، يصبح يعتمد على حليب أمه وعلى بعض المأكولات الخفيفة. جسمه يكبر، تتحول حالاته. فحولين أدق، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. كاملين، كان يستطيع يقول يرضعن أولادهن حولين، صح؟ يعني كاملين، هذا ربما يعده البعض إطنابا، إطنابا، لكن هذا الإطناب مفيد جدا. حولين أنا أقصد 24 شهرا. تخيل أنت الآن لو ترى ولد صغير يقول لك هذا ابن سنتين. ما معنى ابن سنتين؟ يعني عنده سنة وخمسة أشهر، ابن سنة وثمانية أشهر. ليس شرط أن تصيب المحز وتقول له 24، لأننا أنت لو جاءك أي شيء تقدره قل فلان قضى في الجامعة سنتين أو ثلاث سنوات، تقصد سنتين وكم شهر أو أقل من سنتين يعني بكم. لكن لما قل حولين كاملين أي نتم الرضاعة لأربعة وعشرين شهرا، وهذا احتراس عظيم في مصلحة من إتمام الرضاعة؟ الابن، الابن، الولد. الابن، الولد، الولد، سواء كان ابن يعني أو بنت يعني. نعم، الذي سيكبر ويجد من حنان الأم ومن حليبها ورضاعها ما تستقيم به حياته. جيد، هنا السؤال المطروح، ماذا قلنا والوالدات يرضعن، هو أمر أم خبر؟ قلت في صيغة خبر في صيغة أمر. ممتاز. أو أمر في صيغة خبر. جيد، هل هذا الأمر للوجوب أم للندب أم لكذا؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ إذن للندب. بارك الله فيك. والله احتراس، حتى لا يظن أنه واجب. يا أخي، امرأة مريضة، امرأة تسافر تواصل الدكتورة فرضا، الناس لها ظروفها، لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ فالقضية من باب الندب، لأنها في صالح الولد، لأن رضاع الولد من أمه في حنان، فيه شفقة، والحليب ينسجم مع تكوينه، فيها فوائد علمية عجيبة. هو نحن لم نشر لأنه من المعروف يعني، ولكن حتى نبين فقط. هو اللفظ الأولاد يطلق على الذكور والإناث، بارك الله، كل من ولد، كل من ولد. فبالتالي هو ليس تخصيص للذكور، لما يقول أولادهن لا يقصد الذكور، وإنما كل من ولد سواء كان ذكرا أو أنثى. شكرا جزيلا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له. طيب لما لم يقل وعلى الأب؟ الوالد، الوالد. بالتغليب يعني لفظة الولادة حاضرة في هذه الآية من البداية. والوالدات، يعني كان بالأم بالإمكان أن يقول والأم ترضع أولادها، قال والوالدات يرضعن أولادهن وعلى المولود له. ثم سيأتي ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نعم، نعم، بارك الله فيك. وانتبه الفقهاء وانتبه المفسرون إلى هذا، كان أهم شيء أن يقول وعلى الوالد وعلى الأب رزقهن وعلى المولود له، إثارة هذا المعنى في ذهني وخاطري الأب. أنت ستجني من خلال هذا العملية، الولد ينسب إليك، الولد مولود لك، أنت صاحبه، أنت السبب فيه، أنت الذي سيحمل اسمك. إثارة مشاعر الأب بهذه الكلمة، مولود لك، كأنه ليس مولودا لأمه، هو في الحقيقة أيضا مولود لأمه، يعني هي ولدته، المولود لها، لكن المولود له نسبه إليه ليستثير عطفه ويستثير أريحيته لينفق مزيد الإنفاق على الأم المطلقة التي ترضع ولدها. وعلى كل هي مسألة حتى ذكر لفظة الوالدان أو لفظة الوالدين. نعم، يعني البعض يقول هي في الحقيقة ليست حقيقية وإنما من باب التغليب. نعم، وإلا الوالدة هي التي تلد وذاك هو المولود له. نعم، لكن من باب التغليب قيل الوالدين، الوالدين. بارك الله فيك. نعم، وأضيف على ذلك، من باب التغليب يسمى الوالد أو الأب والدا وهو لم يلد، ومن باب التغليب يستعمل الوالدان والوالدين في السياق الطاعة، في السياق التربية، في السياق الحنان، في السياق وبالوالدين إحسانا. أما في السياق الإرث أبواه وورثه أبواه للأب كذا، واضح؟ لأن في سياق الإحسان والتربية لفظ الوالدين أدق، وهو الذي يستعمله القرآن الكريم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. نعم. الوالدات. نعم، رزقهن بمعنى أن يكفل ثمن وأجرة المعيشة للمرأة المرضع، رزقها بمعنى يعطيها ما تكفل به حياتها من أكل وشراب، وأضاف وكسوة. لو قال فقط رزقهن قلت أنا مسؤول عن طعامها وشرابها فقط. وكسوتهن، جيد، سؤال، لماذا لا ينطبق هذا الكلام على الزوجة في البيت؟ لماذا قلنا جاءت آيات الرضاع بعد الطلاق والوالدات المطلقات؟ أما الوالدة التي في البيت من باب أولى، لا أحد يجادل أن الأب ينفق عليها ويأتي بالطعام والشراب والكسوة. أما عندما تفترق عن زوجها هي مظنة الفراق والعناد والشقاق. هنا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هي كلمة بالمعروف ستتكرر وجاءت سابقا كذلك. سابق بالمعروف أي بما هو معروف عرفا، عرفا ومستحسن شرعا. نعيد، بما هو معروف في المجتمع ومستحسن شرعا، لا يتصادم مع قواعد الإسلام. يعني أنت الآن في بيئة بسيطة يكفيها مثلا 1000 درهم نفقة أكل وشراب، في بيئة أخرى يكفيها 5000 درهم أو دينار. إذن على الوالدين أن يقدر ما هو معروف في ذلك المجتمع. نعم. قال لا تكلف نفس إلا وسعها. طبعا هذه المعاني كلها جاءت كذلك بشيء من التفصيل في سورة الطلاق. نعم، بارك الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم، هناك. نعم، وقال ولا تكلف نفس إلا وسعها. نعم، في سورة أيضا في نهاية سورة البقرة. البقرة. نعم. لا، وذكر في قضية الإنفاق كذلك شيئا من التفصيل. ليوفق ذو سعة من سعته. نعم. فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. تتشابك مع سورة البقرة في مثل هذا، إلا أن هناك لما كان التركيز على الأجرة وعلى النفقة قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما هنا قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة كلية عامة. جيد، أنا أسألك، فقط في الرضاع وفي الإنفاق، في كل شيء، في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى صارت مثل المثل يعني. نعم، لذلك أقول قاعدة كلية عامة من قواعد الإسلام. الآن لو قال لك عرف لنا الإسلام قل الإسلام لا يكلف نفسا إلا وسعها. من بيني، جيد، لماذا لم يقل التكليف هو ما فيه مشقة وطاقة، لم يقل لا تكلف نفس إلا طاقتها، قال وسعها. الطاقة بمعنى أن تستنفد كل ما تقدر عليه. والله القرآن لم يكلفنا ذلك إلا الوسع. الوسع يبقى معك فضل جهد، فضل مال، فضل وقت. الوسع من السعة يعني. من السعة، يعني لا يكلف إلا ما في وسعك. أما ما في طاقتك صيام وعلى الذين يطيقونه، يعني إطاقة شديدة مرهقة فيها مشقة. أنت معي؟ واضح. فلذلك الكلمة القرآنية دقيقة جدا جدا. ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هنا قاعدة أخرى، بعدما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقطة، جملة استئنافية، قاعدة أخرى، لا تضار والدة بولدها. احذر أيها الأب أن تغتنم فرصة الشقاق والفراق فرضا أو النزاع، وتكلف المرأة الوالدة التي ترضع ولدها ما لا تستطيع. لا تضار، تضار أي لا تضارر، لا تضر، لا، لا تضارر، فأدغمت الراء في الراء، أي لا تكلف ما يضرها، لا تكلف بما لا تستطيعه هذه الوالدة. العكس صحيح، ولا مولود له بولده. التاء غير مدغمة كذلك، أو يعني أصل الكلمة ليست لا تتضار ولا لا تضار هكذا؟ لا تضارر، لا تضارر، الفعل ضاره بمعنى ألجأه إلى المضرة، ضاره فيها مشاركة، والثاني ضاره، أو لا تضارر بالمستقبل، لا ينبغي أن تضر هذه المرأة بسبب ولدها، ولا أن ينبغي أن يضارر الرجل بولده، بولده بسبب ولده. سببية. جيد، هذه الأم تقول لا هذا الرجل فيه خير، مدير غني، أفرض كذا وغير. لا ينبغي أن تتجاوز المعروف في وتلحق الضرر بوالده. القاعدة عامة. جيد، سؤال، بما بدأ، بالوالدة أم بالولد؟ بالوالدة. بالمولود له، نعم بالوالدة. الوالدة لأنها ألصق بالولد، وهي التي في الحقيقة عادة تستغل الفرصة. لا لا، العكس. هي عادة لا لا تضار، تقع عليها، تقع عليها، يقع عليها الضرر، فقال لا تضار، لأن كثير يعني يقول هذه خلص، لأن الرجل هو صاحب القرار، صاحب المال، وهو الذي ينفق، وهو الذي ينفق. يعني قريب كثيرا ما تقع المرأة في الضرر بسبب أن الرجل يفرض عليها شروط. أيضا العكس يقع، تنتهز امرأة غنى زوجها وتحاول أن تسدد عليه لأنه هو الوالد. اتضحت الصورة. اتضحت. وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك. ما شاء الله. الآن في هناك فراق. رجل ينفق على المرضع وهي زوجته السابقة وأصبحت مطلقة، ينفق عليه ويعطيها رزقها وكسوتها. طيب. جيد. ما دام هذا الأب حياً. افرض القرآن فيه كل الاحتمالات، مات هذا الرجل. على الوارث مثل ذلك. على الوارث والورثة. مثل ذلك من إنفاق، من إعطاء رزق تلك المرأة للوالدة، للوالدة المرضع، مرضع. وعليهم كسوتها بالمعروف. وعلى الوارث، من هو الوارث؟ قد يكون أبا أو ابنا، أو ابنا آخر، أو قريبا من العصبة. على الوارث الذي يرث ذلك الأب الميت أن ينفق على المرضع التي ترضع. انظر عناية الإسلام بالرضيع. يا الله، يا عناية الإسلام. حتى إذا مات أبوه سنى وقنن من ينفق على هذا الرضيع إلى أن يكبر، بارك الله فيه. طيب، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. جميل. الآن هو الفصال حصل، ألم يحصل؟ لا، أنت تقصد الفراق بالطلاق. بالطلاق. بالطلاق. هنا فإن أراد فصالا فطاما للولد عن الرضاعة، وحمله وفصاله 30 شهرا، أي وحمله ورضاعته. فالفصال هنا هو الفطام. صحيح من فصل كجسد وكطلاق، لكن فإن أراد فصالا وفطاما للولد قبل التمام ولا بعد التمام؟ قبل التمام. لا بعد التمام خلاص. لا يسمى فصال، يسمى فطام. خلاص، الفطام عند الشهرين، عند موعده. كلامك دقيق. العلماء قالوا الفطام عند السنتين، السنتين قبله يسمى فصالا. نعم، سبحان الله، الإسلام. فإن أراد فصالا قبل الحولين، جيد، ممكن يأتي الطلب من الأب أو من الأم عن تراض منهما. صحيح؟ إيه؟ عن تراض. ما معنى التراض؟ يتراضون على هذا الفصال. على الفصال، عندما يرون أن الولد بخير، صحته جيدة. الأم قد تكون لها، قد يكون لها ظروف خاصة. والله إذا وقع التراضي بين الطرفين فشيء جميل. القرآن هل اكتفى بالتراضي؟ التشاور. ما معنى التشاور؟ شرت العسل. هنا أنا بالضبط استخلصته، استخلصته، يعني استخرجته واستخلصته. العسل يستخلص بسهولة، العسل يعني يستخلص بعدما يقطع من الخلية، يعني فشرت العسل، استخرجته واستخلصته. طيب، فأنتما أيها الزوجان عليكما أن تتشاورا وتقلبا النظر حتى تستخرج ما هو أنفع للولد، حتى تصلا إلى ما هو أنفع لهذا الوليد، فلا جناح عليهما. إذن ذكر الله شرط التراضي. هل هذا جواب الشرط؟ بارك الله فيك. نعم، فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا عن تراض وتشاور، الجواب فلا جناح عليهما. لكن في شيء محذوف، فلا جناح عليهما ماذا؟ فلا يترتب عليهما جناح. فلا يترتب عليهما إثم. الجناح كما تعرف هو الإثم، لكن ليس هو الإثم الكبير المغلظ. جناح، كلمة جناحة، جناح إلى كذا، مالة، مالة، شكرا، مالة بالدرجة الأولى. وسمي الجناحين، الجناحان، جناحين لميلهما، جناح الطائر. نعم. فلا جناح، فلا ميل عن الحق كثيرا. سمي الجناح جناحا لأنه ميل عن الحق، لكن ليس كثيرا. فلا جناح عليهما. والجملة اسمية أم فعلية؟ اسمية فلا جناح. اسمية منفية باللا النافية للجنس. بارك الله فيك، وهذا من أوكد أنواع النفي. إذا مرات القرآن يقول لا جناح، مرات تقول ليس عليكم جناح. أنت تذكر في آية الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بالاستقراء، وهذا كلام العلماء ليس كلامي، كل القضايا العبادية، عبادات الأسرة، طلاق، تنظيم، لا جناح. قضايا التجارة، المعاملات التجارية أدبية، ليس عليكم جناح، أخف. طيب قال فلا جناح عليكما إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. لا لا لا، الأولى نتكلم عنها. أنا آسف. فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. هذه الثانية. هذه تذكرني فستُرضع له أخرى، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. نفس المعنى، شكرا. اختصرت علي الطريق. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، والأم الأولى رفضت أو ظروفها لا تسمح، مريضة، مسافرة، إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي أن تسترضعوا المراضع، المراضع جمع مرضع وحرمنا عليه المراضع. إن أردتم أن تسترضعوا المراضع لأولادكم فلا جناح عليكم. الشرط الأساسي ما هو؟ اقرأ لي الشرط. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا سلمتم من المال ما آتيتمهن بالمعروف. أنت تريد أن تسترضع هذه المرأة ذئرا لولدك، لا مانع شريطة أن تقدم لها ما تسخو به نفسها وتقبل على ذلك الصبي بالإرضاع والشفقة وإلى غير ذلك. فقط أنبه إلى شيء سيد محمد، وإن أردتم أن تسترضعوا، إن الشرط الجازم أم غير الجازم؟ غير الجازم. يحبذ أن الأمة هي التي ترضع، لكن في حالات إن أردت أن تسترضع فلا مانع. والتقوى حاضرة، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أنتم أعلموا بشؤونكم، أن تتراضيا أيها الزوجان، أن تتشاورا فيما هو في مصلحة الرضيع، واتقوا الله في كل هذه العمليات، واعلموا أن الله بما تعملون من أعمال ظاهرة بصير. الأعمال الظاهرة بصير، والأعمال الباطنة خبير. هذا هو ديدن القرآن. والذين يتوفون منكم، وقرئت يتوفون كذلك العلم، يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. الآن انتقل القرآن إلى الحديث عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها. عدة، تكلمنا عن عدة المطلقة، عدة كذا، الآن عدة التي يتوفى عنها زوجها. لماذا جاء بها هنا؟ لسببين. السبب الأول أنه لمح عن وفاة الأب عندما قالوا على الوارث مثل ذلك. لما قالوا على الوارث، معنى إذا مات الرجل والوارث يتولى الإنفاق على المرضع، هنا قال والذين يتوفون، يعني في انسجام عجيب. رقم 2، الذين يتوفون هذه ظاهرة اجتماعية، أيضا كثير ممن يتوفى أزواجهن عندهم مشكلة الرضاع وكذا، فجاءت آية الرضاع تخدم الاثنين. فجاءت الآية يتوفون في هذا الموضع. والذين يتوفون منكم، يتوفون، وانت الآن قلتها ما شاء الله، لكن القراءة يتوفون شاذة، معناها صحيح، قال يتوفون أجلهم. شكرا، أنت جيب لي هذا اللغوي اللي يقرأ يتوفى أجله، لكن يتوفون أي أن الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. على كل مجامع اللغة العربية أجازت أن يقال فلان توفى، أي توفى أجله هكذا. نعم، لكن القرآن آثر يعني الأفصح وهو يتوفون. أنت تعرف لما واحد سأل في المقبرة رجلا فصيحا وقال له من المتوفي؟ الله سبحانه وتعالى. فقال له المتوفي الله، أما هذا متوفى. فشكرا. والذين يتوفون منكم ويذارون أزواج، يذارون بمعنى يتركون، لكن أنت تذر شيئا بغير اعتداد منك، أما تتركه تدعه لظروف مختلفة. يذارون تستعمل عندما تترك شيئا ولا تعتد به. إذا الذي يتوفى ويتوفاه الله وهذا عفوا دكتور على المقاطعة، وهذا يذرون قيل هذا لا ماضي له ولا أمر له، ولا أمر لا ذر موجودة ولا مصدر له، ولا مصدر نعم لا ماضي له ولا مصدر. وإن كان البعض يقول وذر يعني ماضي، لكن لا يستعمل في الماضي، لا يستعمل في الماضي، نعم بارك الله فيك، لكن الاستعمال دائما في المضارع. يترب ويذرون أزواجا، هم يذرون أزواجا أم يذرون أرامل؟ أرامل، بارك الله فيك، لكن الله تعالى يريد أن يحافظ على خيط الزوجية. أخي تركك زوجك وتوفاه الله، نعم ما زلت زوجة له، فحافظي على العشرة بوفاء على الأقل 4 أشهر و10. ويذرون أرامل، ولكن استعمال الأزواج ليستثير فيهن الحياة الماضية حتى تبقى وفية لزوجها. جيد، ما عدة المتوفى عنها زوجها الموجود؟ 4 أشهر و10. قال العلماء هي ليس فقط لبراءة الرحم، براءة الرحم تعرف من 2 شهر، من 3 أشهر، لوفاء لحياة الزوجية، عاش معها 10 سنوات، 20 سنة، 50، يعني تتربص هذه المدة، ولكي لا تنتقل من رجل إلى آخر دون أن يعلم براءة الرحم إلى غير ذلك. نعم. قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغنا أجلهن، فإذا وصلنا وقضينا العدة وهي 4 أشهر و10. أتمم إذا أتممها. شكرا إذا على الاستعمال. إذا أتممنا العدة، هو بما عبر عنها بلغنا. أنت تقول أنا أمشي من كذا إلى طريق كذا حتى أبلغ، يعني أتممت. جميل، لكن في البلاغة استعارة، شبه إتمام العدة وانقضاء العدة بالبلوغ هدف. أنت تبلغ إلى جهة معينة. والله الاستعارة رائعة، لكن نحن لا نشعر بها. استعارة تصريحية تبعية وقعت في فعل، كأنه قل فإذا أتممنا أجلهن وكنا سائرات نحو إتمام الأجل، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم على أم عليها عليهن؟ عليكم، لكن على من هنا يقصد؟ نعم، هو قصد فلا جناح عليكم أيها المجتمع، أيها أولياء الأمور، يعني اتركوه هي تقرر. لم يقل فلا جناح عليها مباشرة تحدث عنها وتفعل ما تشاء، قال فلا جناح عليكم. المرأة المعتدة من وفاة كما تعرف لا تتطيب ولا تتزين ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة الملحة، وتحد يعني من الإحداد، وتحزن على زوجها في وفاء بهذا البيت الذي أسس على التقوى. بعد 4 أشهر و10، أيها الأولياء، أيها الحكام، أيها الجيران، لا جناح عليكم، معنا في مسؤولية اجتماعية، أن تتزين، أن بما يرضي الشارع، أن فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، تتعرض للخطاب، تخرج من بيتها، كل شيء في إطار المعروف، العرف، والعرف هو ما يستحسن شرعا ويقبل مجتمعا. بارك الله فيك. والله بما تعملون خبير. خبير، هنا والله بما تعملون بصير، خبير. قبل بصير أعمال منظورة، فيها رضاعة، فيها الإتيان بالمرضع، الآن أمور داخلية، نيات وبواطن، والله بما تعملون خبير. بصير وخبير بهذه المرأة في باطنها، خبير بكم أنتم أيها الأمور تريدون الإضرار الظاهري أو الداخلي، الله خبير بكل ما تعملون. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. حين حدد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ب4 أشهر و10، تمكثن في البيت، تتربصن بأنفسهن، لا يتزين، لا يخرجن للخطاب، لا لا لا إلى غير ذلك. جيد، هذه فترة ليست بسيطة. هنا شفعها برخصة جميلة. ما هي الرخصة؟ ولا جناح عليكم أيها المجتمع، يا أبناء المجتمع، يا من يرغب في الزواج، فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني لمحتم. أيوة، التلميح، هما العلماء يسمونه التلويح، التعريض والتلويح. ما هو التعريض؟ أن تقول كلاما يحمل كلاما مقصودك الثاني. في مقولة أعتقد لعمر بن عبد العزيز وعمر الخطاب وأحدهم، يعني قال إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب. جيد، يعني بالتعريض يعني الكلام غير الصريح، بالتلويح. إذا ننظر الآية، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وسأقول لك لماذا يتناول الله هذه القضية حساسة. التعريض عدم التصريح وقريب من الكناية. ماذا يقول العلماء؟ الكناية أن تقول كلام يستلزم كلام، هذه أوضح. تذكر كثير الرمادي، يعني يطبخ يطبخ وهو كثير الرماد، إذن كريم، طويل النجادي، كناية عن الطول والعظمة. هنا التعريض أنت تقول كلاما وتقصد به معنى آخر، لكن لا يظهر، يظهر من السياق. كأن يقول رجل أو شاب أراد أن يتزوج معها بعد انقضاء الأجل، قل له والله أنت على خلق عظيم وكل الناس يعني يتمنون من أمثالك. كلام هذا يسمى التعريض، وشيء جميل في الإسلام. الآن سؤال، لماذا القضية؟ والله حتى لا يفوت الفرصة للزواج على المرأة. هذا الهدف. أنا لما قرأت يعني يعطيها إشارات، إشارات لكن لا لا يخطب، لا يخطبها، بارك الله فيك، لا لا، وحتى لا تفوت الفرصة. افرض هذا الرجل سافر، جاء بعد 5-8 أشهر وجدها قد تزوجت، تكون لديها فرصة للمقارنة لكذا. فيقول الله تعالى رعاية لشعورها، لشعور الميت فلا نخدش حرمة الميت، ورعاية لشعورها وتكريما لها حتى لا تفوت الفرص على هذه المرأة. معناه الإسلام يريد للنساء الزواج أم الطلاق؟ الزواج طبعا، بارك الله. هذا من عظيم الكلام النفسي في القرآن الكريم. طيب، أو أكننتم في أنفسكم، أو أكننتم بمعنى أسررتم، أسررتم أخفيتم. الكن، ما هو الكن؟ والكنانة، والكنانة التي تحفظ فيها الأسهم. نعم، والجعل من الجبال أكنانا، الكن كل ما يستر. لا جناح عليكم فيما أكننتم. الحين والله رخصة عجيبة، واحد وقع في ضميره أن يتزوج، كيف نقول، ملام يأثم؟ لا، وقع في نفسه، لكن يأثم عندما يعزم عقدة النكاح ما ستأتي. والحديث هنا عن الطرفين، صحيح؟ عن الطرفين، لكن بالدرجة الأولى عن الخطاب، عن الرجل. يقول لا جناح عليكم أيها الرجال يا من أردتم وعرضتم أو أكننتم أخفيتم في أنفسكم، ما لا يوجد مشكلة. الله تعالى لا يحمل النفس ما لا تحمل، ويؤاخذ المسلم بخواطر جاءته في مخه، صحيح؟ لكن اقرأ لي بعد ذلك. علم الله أنكم ستذكرونهن، هكذا، ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ممتاز. علم الله أنكم أيها الشباب رأيت امرأة وتوفي عنها زوجها وأشفقت عليها وأحببت أن تتزوج، والله علم الله أنك ستذكرها، لذلك لم يمنعك منعا قاطعا، ولكن أيضا لا تستهتر بعدة المرأة. إذن سؤال مطروح، علم الله أنكم ستذكرونهن سواء في أنفسكم أو في مجتمع، ولكن لا تواعدهن سرا. هذا الاستدراك مما عندما نحلل، ولكن لا تواعدهن سرا، كأنه قال لا تعطوهن ميعاد، يعني ميعادا، مواعدة، مواعدة ميعادا، سرا أردت شيئا فعمله جهرا. يعني وإذا تحدثت عنها قل والله المرأة الفلانية ولا تستحق كل خير، وفيها خير وفيها أخلاق، قد يصلها الكلام بطريقة غير مباشرة. أما أن تواعدها سرا وأنا أنوي وأنوي، هذا كلام غير مطلوب في الإسلام. أنا أتكلم عن البناء اللفظي. علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لا تواعدهن سرا. هذه كلمة واذكرهن هي الاستدراك، وإلا لكن لا تواعدهن ما تأتي مع ستذكرونهن. إذن حذف الذي يعلمه العرب، ستذكرونهن إذن فاذكروهن ولكن لا تواعدهن سرا. أن اجتماع رجل بامرأة يحدث ماذا؟ الريبة في المجتمع. ولكن إذا ذكرتها بخير أمام أسرتك، أمام أسرتها، فلا شيء من ذلك. اقرأ لي بعد ذلك. إلا أن تقولوا قولا معروفا، وينبغي أن لا تتحدثوا في مثل هذا الموضوع هكذا. دقيقة، ولا ينبغي أن تتحدثوا في هذا الموضوع إلا أن تقولوا قولا معروفا. أيوة، يعني أنت خلاص لمحت مرة، عرضت مرة، والأفضل أنك تنتظر انقضاء العدة التي فيها حرمة للرجل الذي توفاه الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الله أكبر. كتاب العدة. نعم، بارك الله فيك، بارك الله، حتى تبلغ العدة أجلها، لكن هنا عبر عنها بالكتاب. صحيح. ليقول هذا كتاب من الله مسجل ومأمور به، فلا ينبغي اللعب به، كأنه مكتوب يعني. مكتوب، نعم، لا ينبغي حتى تبلغ العدة أجلها، فلا ينبغي أن ننتهك هذه المدة وهي مدة العدة المتوفى عنها زوجها. إذن ولا تعزموا، قلنا كلمة ولا تعزموا، العزم هو النية والقصد خامس قصد. وأنا يوما ما ذكرت لك عندما نقول الهاجس فالخاطر فحديث النفس فالهم فالعزم، العزم هو أقصى أنواع الهم. فلا تعزم عقدة النكاح، ما معنى لا تعزم أن تعقد النكاح ولو في ذهنك؟ يا أخي 4 أشهر و10 ربما تتبين لك أفكار، ربما تجرب من هذه المرأة ما لم تكن تعلم. فالعزم على عقد الزواج لا ينبغي أن يكون إلا بعد مضي عدة المرأة. هذا كلام يقوله كل المفسرين والفقهاء. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وعقد الزواج سماه الله عقدة، ما معنى عقدة؟ أنت لما تمسك خيط تعقد عقدة يعني تربط ربطة، أيوة، وتكون شديدة ولا خفيفة؟ شديدة، ولا شديدة. لما سميت عقدة، أيوة، فسمى الله عقد أو عهد الزواج والدخول في عملية الزواج بعقدة النكاح، فعليك أن تحترمها إلى أن يبلغ الكتاب أجله، وهذا أيضا فيه تجديد لاحترام العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. شو، انظر، لأن الأمر في نفوس وفي تعريض وفي تصريح بالكلام، هنا احذروا أيها الناس، أيها المستمع، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذا أسلوب ماذا؟ تهديد. تهديد، تهديد شديد. لكن لما قال فاحذروه، فاحذروا الله أو احذروا ما في أنفسكم؟ لا، احذروا الله تبارك وتعالى، الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا الشديد الملك المنتقم. لكن لا يمكن أن تفهم فاحذروا يعني ما في أنفسكم أن يهلككم وأن يرديكم وأن يعني لأنه أقرب مذكور. ما اختلفنا، فاحذروا ما في أنفسكم حتى لا يوقعكم في الهلاك. لكن يعني بما أنه تكلم أيضا، واعلموا أن الله يعلم سبحانه وتعالى، فاحذروا الله تبارك وتعالى واحذروا ما في أنفسكم من نوايا قد تردي بكم. المعنى صحيح لكنه إنذار شديد اللهجة. واعلموا أن الله غفور رحيم. حليم ولا حليم؟ آسف، نعم، وأعلموا، لأني أنا كتبتها وأنا أخطأت في كتابتها رحيم ثم حليم، لأن الراء تلبس في راء غفور. بارك الله فيك، غفور حليم. لماذا هنا حليم؟ والله أنت ستحدثك نفسك، ستحدث خصوصا في المجتمعات الصغيرة أو التي يعرف بعضها بعضا، ففلان مات زوجها وكانت شابة، كثير من الناس، الله غفور جل جلاله لما يقع، حليم لا يعاجلك بالعقوبة، لكنك إذا كنت رجلا وشهما وأردت الزواج الفعلي فعليك أن تأتي البيوت من أبوابها. عجبني الإمام البقاعي قال لماذا غفور حليم وجمع بين المغفرة والحلم؟ والله حليم الدنيا، كم واحد حليم؟ أنت مثلا حليم، حاكم حليم، رجل فيه حلم، لكن إذا غضب خلص، والله إذا غضب أحيانا ينسى جميع خلقه بالحلم. حتى قالوا اتقي شر الحليم إذا غضب، يعني يغضب. يغضب، الله حليم ومع ذلك غفور، يغفر ويحلم سبحانه وتعالى، دليل على أنه يقبل ما في النفوس، ولكن عليك أنت أيها المسلم أن تكون حذرا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم، هنا الآن انتقل بعد الوفاة، بعد عدة المتوفى عنها زوجها، ليستكمل موضوعا مهما جدا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. الطلاق الأول الذي قال طلاق مرتان فإمساكن، بعد الدخول أو قبل الدخول؟ بعد الدخول. بعد الدخول، إذن ثم حالة أخرى. والله عناية رب العالمين بالأسرة المسلمة عجيبة. لا يعني المرأة التي عقد زوجها عليها عقدا شرعيا لكن لم يدخل بها، هذه أيضا أحيانا في فترة العقد ولم وعدم الدخول، هنا تأتي النوايا، قد يستنكف الرجل أو قد ترفض المرأة. إذن يجوز أن تطلق المرأة قبل الدخول؟ نعم يجوز، يجوز. وهنا أتى بحكم عدتها أو بحكم ماذا الشأن بينك وبينها، قرأ لي الآية من فضلك. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم. أو ما موقعنا أو تخيير هذه يعني دي. تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. بارك الله. ملبسة ولا مش ملبسة. ملبسة. بارك الله فيك. أو عادة تفيد التخيير. تخيير. وعادة تقع بين متقابلين. طبعا تأتي أحيانا بمعنى و. تأتي. لا تطع منهم آثما أو كفورا. أي لا تطع آثما ولا تطع كفورا. شكرا. لا مثنى وثلاثة. وواو أيضا تحمل معنى أو. صحيح. هنا معنى دقيق. أولا شرع الله سبحانه وتعالى أنه يجوز طلاق امرأة عقد عليها زوجها عقدا شرعيا قبل الدخول، قبل ما كنا نعلم ذلك. هذا واحد. جيد. التي تم العقد عليها شرعيا ثمت نوعان. نوع كتب لها مهرا وذكر وفرض لها مهرا، ونوع لم يسمى بعد. هنا قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. طبعا إن ماذا تفيد؟ الشرطية غير متحققة يعني الوقوع. يفترض أنك لا تطلق، لكن إن وقع ولا بد ما لم تمسوهن يجوز، أو تفرضوا لهن فريضة. أو تفرضوا الصداق يعني؟ الفريضة هو الصداق. الصداق نعم. بارك الله فيك. حتى تقرأ صدوقاتهن نحلة. الصداق هو الفرض الذي يفرضه الرجل للمرأة. ما لم تمسوهن سواء فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا لهن فريضة. أنت سألتني عن أو هنا تنبئ عن كلام محذوف. والله الذي لا يعرف البلاغة قسما بالله لا يفسر القرآن ولا يتعامل معه. لذلك أفتح قوسين عندما أسمع أناسا اليوم في التلفزيونات وفي عفوا في اليوتيوب يفسرون القرآن دون لغة ونحو وبلاغ. والله أذكرهم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والذي يقول بعقله في القرآن دون وسائل القرآن فإنه يعني سيتردى. أنا مشفق عليهم. لا أنا يعجبني كم من شاب محب للقرآن، لكن عليك أن تكتسب وسائل تفسير القرآن. نعود إلى علوم الآلة كما تسمى. علوم الآلة بارك الله. إذن إن طلقتم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن سواء فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا. الآن تقول لي ليش قلت أو لم تفرضوا؟ لأنها معطوفة أو تفرضوا. الحين لو جئت تعربها كيف تعربها؟ تفرضوا معطوفة على لم تمسوهن على مجزوم. معطوفة على مجزوم. نعم. إذا عليك أن تقدر اللم. سواء أفرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. واضح؟ واضح جدا. الآن سنأتي على التي لم، لأن إذا لم تكن مجزومة أو تفرضون. شكرا. بثبوت النون. إذا من علمك هذا المعنى؟ النحو. النحو. شكرا. عن طريق النحو تفهم هذا، وعن طريق البلاغة تفهم هذا. طيب ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ها؟ طيب تفرضوا لهن معروف فريضة يعني. لماذا ذكر المفعول يعني؟ يعني هنا أراد جل جلاله أن يبين أنه يجوز تأخير فرض الصداق ولو بعد العقد بفترة. يجوز. كم من واحد خطب الخطبة وتم عقد النكاح وأخرها بعد عام؟ يحدث في المجتمعات. بلى بلى. يا سيدي لم تتفق العائلتان عن تحديد المهر. يجوز. لم تفرضوا لهن فريضة أي لم تحددوا ذلك المهر. نعم. طيب قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. شكرا. هذه المرأة التي تم العقد عليها ولم يتم تحديد المهر، هنا يجب على الرجل الذي طلقها أن يمتعها متعة تسمى متعة المرأة. جيد. كثيرة قليلة والله حرية القرآن. يمتعها من حيث إعطاها المال يعني. نعم. يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها لأنه طلقها قبل الدخول. ويسمى المال متاعا هنا. متاعا ويسمى متعة. يسمى متاعا ومتعة. جيد. المتعة هذه 1000 دينار 100,000 دينار على الموسعي الغني الموسي لقدره، وعلى المقتري الذي ضيق عليه قدره. إذن هذه المتعة تكون بالمعروف وتكون حسب حالة صاحب الطلاق. فإذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها متاعا عفوا صداقا، فعليه أن يمتعها تمتيعا بمال يكون جبرا لخاطرها. والذي يحدده هو وضعية الرجل الاجتماعي. أنا دكتور عذرا يعني المقاطعة حتى لا نفهم خطأ، لأن ربما يسمعنا البعض أثناء جزء من البرنامج. هنا الحديث عن متعوهن أي أعطوهن مالاً، ويسمى المال هذا متاع أو متعة، وليس كما يفهم البعض الزواج نوع من أنواع الزواج. يعني عند بعض الأحساب تعالى بعض العفو الأذهاب زواج المتعة وغير ذلك، حتى لا ما ندخل في هذه الإشكالية يعني. بارك الله فيك. نحن بمنأى عن ذلك، والآية بمنأى عن ذلك. إذن مال المتعة الذي يعطى للمطلقة يكون حسب القدرة المالية للرجل الذي طلق، وهذه من سماحة الإسلام ورحمته. والله إذا أحدهم أحب يعطيها 1,000,000 أنت ما دخلك، وأحب أن يعطيها 5,000 أنت ما دخلك، حسب قدرة الإنسان. ثم قال حقا على المحسنين. حق ذلك حقا، إذن في الإعراب مفعول مطلق تفيد ماذا؟ التوكيد. من وين عرفت هذا؟ بارك الله فيك. أنا والله أعمل على ترسيخ علوم الآلة. يحق ذلك حقا مؤكدا على المحسن، وحقيقيا وغير مجازي. وغير مجازي، فالمفعول المطلق يفيد التوكيد. عليك أن تمتع المرأة وتعطيها حقوقها. جيد. سؤال على المؤمنين، على المحسنين. محسنين، لأن إعطاءك، لماذا نختار المحسنين؟ وستأتي آية تقول حقا على المتقين. تعرف لماذا قال المحسنين؟ لأن الصداق لم يحدد، وكلما أحسنت ذلك في مصلحتك أيها الرجل. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. جيد. هنا الآن الصنف الثاني. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، طيب، وقد فرضتم لهن فريضة. هذا وقد فرضتم لهن فريضة. هناك ما فرضتم لهن، هناك ما فرضتم. إذا الدليل على أو التي جاءت أو تفرضوا. طيب جيب. وإن فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تدخلوا بهن ومن قبل وقد فرضتم لهن مهرا حقيقيا، فالمطلوب نصف ما فرضتم. هذا محدد محدد، وهو أن تعطي المرأة نصف المهر الذي حدد. نعم. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، إلا أن تعفو تلك المرأة وتقول أنا خلاص بما أنك لم تدخل وبما أن الزواج لم يتم أنا عفوت عن حظي وعن هذا المهر نصف المهر. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الرجل، أو يعفو الرجل ولا يعطي، ولا يعطي عفوا ويتنازل عن حقه. وإن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم حط الله سبحانه وتعالى الفريقين على العفو فقال وأن تعفو هو أقرب للتقوى. في مثل هذه المعاملات المادية يستحسن من الأب ويستحسن من الأم أن تعفو عن حقها، والتعامل بالفضل أولى من التعامل بالمشاحة والعدل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم.